أنا أريد أن أبدأ الأول بعوامل الهدم حتى نستطيع أن نقول إن التخلية قبل التحلية. لازم الأول يعني الطبيب الماهر دائما يوقف النزيف أولا، ثم يدخل بعد ذلك في عملية التجميل، لكن لا يبدأ بعملية التجميل ونزيف الدم ما زال مستمرا. أما نزيف المشاكل يجب أن يوقف أولا، عوامل الهدوء يجب أن توقف حتى تستبين عوامل البناء. أولا، أول عامل من عوامل هدم الثقة بين الطرفين أو هدم البيوت ما بين الأزواج والزوجات، أول شيء عدم نسيان المآسي. يعني دائما المآسي ماثلة في ذاكرة الزوج وماثلة في ذاكرة الزوجة. يعني الشاشة التي تعرض في الذاكرة لمسيرة 10 سنوات أو 20 أو 30 سنة أو أي مدة قضاها الزوجان بعضهما مع بعض، فإذا يعني حاول الزوج ألا ينسى المآسي وحاولت للأسف الزوجة عدم نسيان المآسي، تصير هنا مشكلة كبيرة. لأن عندما لا ينسى الزوج المآسي التي قابلها من زوجته منذ الخطبة ومن أهلها، ثم بعد العقد، ثم بعد البناء، ثم بعد ولادة الولد الأول والولد الرابع والولد السادس إلى آخره، هو يراها أمامه صورة مشوهة للأنثى أو صورة مشوهة للزوجة أو صورة منتقصة لكائن حي لا يحب او يتمنى الا يسير او يعني يبقي حياته معها الا في وجود، لان هو صابر للاولاد. والكلام نفسه يقال على الزوجه عندما تكون ذات قلب فيه الحقد، الضغينه، النكد، التركيز على العيوب والثغرات والمآسي، عندئذ ترى الزوج قليلا امامه، ذات حجمه صغير، تحدثه من علي. وبالذات إذا كان لها مثلا دخل تعتمد عليه، إذا كان لها عزوة أو قبيلة أو أسرة قوية كبيرة ذات حيثية معينة، ربما تكون منه أعلى اجتماعيا، وهنا تصير مشكلة كبيرة. تستكبر عليه بقبيلتها، بخالها، بعمها، بأبيها، بإخواتها، سبحان الله. وهنا تصبح مشكلة يعني من المشاكل، وهو كارثة عدم نسيان المآسي. فأنا أرجو أولا أن يوضع كل يعني كل ما قلت محور من المحاور أو نقطة من النقاط أو تشخيص عيب من العيوب حتى نحاول أن نوقف عوامل الهدم. الكارثة الكبرى أن عدم نسيان المآسي تولد شجيرة صغيرة أو نبتة خبيثة من العداوة، وهذا هو المحور الثاني. أن يعادي بعضنا بعضا تحت سقف واحد، مع أن العبد لو كان مؤمنا بصدق لعلم انه لا عدو له الا الشيطان او من يحاول ان يغويه ليسير في طريق الشيطان، اما ما عدا هذا فكل الناس احبه. يعني ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في حالات استثنائيه تصير الزوجه ويصير الزوج ويصير الولد وتصير البنت عدوا لك، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. هذه العداوه كيف تنشأ؟ أن تكون الزوجة السبب في دخول الزوج النار، أو يكون الزوج سببا في دخول زوجتي النار، أو يكون أبناؤنا سببا في دخول الأب والأم النار، إما أن يكتسب من حرام أو يكتسب من شبهة أو العياذ بالله رب العالمين. يعني الكارثة الكبرى أنه يكون سببا في أن يتعاطى رشوة معينة حتى يستطيع أن ينفق على البيت إلى آخره، أو أن الزوجة تستمع إلى زميلاتها في العمل إن كانت مبتلاة بقضية العمل فتسمع الطرق المختلفة لإزعاج الزوج، أو هو يعطي أذنه لأصدقاء السوء على المقهى وفي النادي وهنا وهنا وفي العمل وغيره. كيف يتعامل الرجل وكيف لا يجب ألا يكون كما يقول له رفقاء السوء، يجب ألا تكون لينا، يجب ألا تكون متسامحا، يجب أن يكون لك القدوة كما كان جدك عنيفا، كن عنيفا معها. فهذه كلها تورث نبتة خبيثة وشجرة خبيثة تنشأ في هذا القلب المريض والسقيم والميت، لتنشأ نبتة العداوة ما بين الطرفين. تخيل لما نتعامل كأحبة غير ما نتعامل كأعداء. يعني وعين الحب عن كل عيب كليلة ولكن عين البغض تبدي المساوئ. يعني أنا عندما أزوج ابنتي أو أزوج ولدي ارى سيئات بنتي حسنات وارى حسنات زوجها سيئات، وهذا هو الايه، هو التطفيف. ويل للمطففين. ليس التطفيف كما قلنا من قبل في المكيال والميزان، هذا كيلو جرام الا 100 جرام، هذا نصف كيلو جرام الا 5 جرامات. لا، القضية الكبيرة انه يجب ان ازن بالقسطاس. لماذا؟ لان لما ازن بالقسطاس المستقيم رب العباد عز وجل يعاملني بفضله، اما ان اتعامل مع الطرف الاخر بالعداوة والبغضاء يعني يصير الشنآن هو يعني هو عنوان المعيشة داخل البيت، فهو عندما يخرج من بيته يشعر ان الاكسجين قد عاد اليه بالشارع او مع زملائه، وهي اذا رحلت الى وذهبت الى بيت ابيها امها تشعر ان هذه اللحظات الوحيدة التي تستنشق فيها الهواء الطبيعي، وتشعر انها في حالة الاختناق يعني يخشى عليها كما هي تدعي او يدعي لها شيطانها او هو كذلك انها سوف تختنق. ليس بسفسكيا الخنق من قلة الهواء، بسفسكيا الخنق نتيجة عدم وجود الهواء الداخلي نحو محبة الطرف الآخر أو شنآن الطرف الآخر أو بغض الطرف الآخر. إذن عدم ذكر المآسي يولد إيه؟ يولد العداوة. ثم الكارثة الكبرى استخدام الأذن في استماع آراء لطرف ثالث. الطرف الثالث دائما طرف غير مخلص، الطرف الثالث دائما يدخل بالغيبة او بالنميمة او بحث الطرف معين من الزوجين على ان يعوده كيف يتمرد على الطرف الثاني، كيف يغير معاملته، كيف يسيء المعاملة، كيف يتعدى في المعاملة. عندئذ ده علاوة على ايه؟ علاوة انه مش منتظر طرف ثالث، هو عبارة عن مادة خام للعكننة، ومادة خام للبؤس، ومادة خام للحزن، ومادة خام للاكتئاب، ومادة خام للتعدي، ومادة خام للجبروت، ومادة خام للكبر، ومادة خام للتعامل بسوء النية. عندئذ لن تثمر هذه البيوت إلا أنها ليست بيوت آية للسقوط، بل هي بيوت قد سقطت بالفعل. هي عبارة عن يعني عبارة عن غرف أو بيوت، هي عبارة عن مقابر، قبور يحيا فيها أموات. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. لذلك نجد أن بنت بعد الزواج 5 أو 6 سنوات تلاقي عندها الضغط، عندها السكري، تبتلى بذبحة صدرية، بتوتر عصبي، تبدأ التردد على الأطباء. تجد الشاب سبحان الله في مقتبل الثلاثينات من عمره، شاب شعره، احدود بظهره، إذا صعد السلم سبحان الله يلهج من كثرة من ضيق النفس، لأن يعني هو مستهلك معنويا، مستهلك نفسيا. لماذا؟ لأن الطرف الذي أمامه أن الحزن والكآبة تقصر العمر. هي لا تقصر أن يأتي ملك الموت مبكرا، ملك الموت سوف يأتي في الموعد الذي قضى له رب العباد هذا، أما أن يصير عمره منتقص، عمره لا بركة فيه، لأن كيف يعطي الإنسان وهو ضيق الفكر، كيف يعطي وهو مكتئب، كيف يعطي وهو مهموم. لأن حتى على مستوى المجتمعات الكبيرة أن التقدم الحضاري لا يحدث إلا في لحظات الأمن، لازم يكون في أمن. فالأمن الاجتماعي أو الأمن النفسي هو الذي يجعل الإنسان يعطي، والإنسان المعطاء لا يكون معطاء إلا إذا كان هادئ النفس، إلا إذا كان منشرح الصدر، إلا إذا كان قلبه مليء بالمحبة للآخر والتغافل عن السيئات. أيضا من ضمن عوامل هدم الخلية البيتية أو المنزلية قضية التكبير الصغيرة. يعني ممكن نعمل من الحبة قبة، مع أن الأمر كما قلنا من قبل ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. لا داعي لأن أكون مشحونا من الطرف الآخر، لا داعي، لأننا إذا فقهنا في السنة نعلم أمرا عجيبا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المعصوم: لا يحدثني أحد منكم عن أصحابي، فأنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يعني لا داعي لأن تشحنني من طرف، لا داعي لصديقة الزوجة أن تدعي أنها تنصحها ويتشحنها ضد زوجها، لا داعي من قريب الزوج أخوه أو أبوه أو عمه أو خاله أو صاحبه أو زميله في العمل، لا داعي لأن يعود الرجل من عمله مشحونا مع هذه المسكينة التي هي طوال البيت عاملة زي النحلة في دوامة البيت ودوامة الأولاد ودوامة العمل. إذن لا داعي لأن أكبر الصغير، بل بالعكس المؤمن الكبير يصغر الكبيرة، يصغر الخطأ الكبير، يقول يعني قد تكون متعبة نفسيا كذا، وهي هكذا تقول، قد يكون خارج عمله، يرى من المآس، يرى من الضغوط هكذا. إذا سرنا بسنة التغافل وسنة التغافر وسنة التراحم. سنة التغافر أن أغمض عيني عن العيب الذي فيك، أغفره، أمسحه، أمحوه. وسنة التغافر كأنني لم أرى، كأنني لم أرى. والله سبحان الله، يعني إن لم نتصف ونأخذ من صفات الله، الله عز وجل يعاملنا كأنه لا يرانا سبحانه وتعالى. انظر على الساحة العالمية، أنت كزوج أو زوجة أو ولد أو بنت أو إلى آخره، الله يعامل العالم كأنه لا يراه. وإلا نرى قنابل تنزل على أيتام، تنزل على أرامل، تدمر مدن بأسرها، تدمر سبحان الله قرى بأسرها، تصبح صعيدا كأن لم تغنى بالأمس، تنتج هذه القنابل سبحان الله معاقين، ومن قطعت رجله، ومن أصيب بالعمى، ومن أصيب بأمراض وراثية سبحان الله. ورغم ذلك رب العباد سبحانه وتعالى يرزق هذا الظالم ويعطيه، ويعطيه مددا، ويعطيه تقنية علمية يخترع بها أسلحة مدمرة. العالم اليوم فيه أسلحة تدمر الكرة الأرضية 10 مرات، يعني مش مرة واحدة. لا أدري لماذا كل هذا، لأن رب العباد حليم لا يعجل بالعقوبة. فلماذا لا نكون نحن حلماء؟ ألم يوصف خليلنا خليل الرحمن سيدنا إبراهيم بالحلم، وقال إن رب العباد وصف إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إنك أنت الحليم الرشيد سيدنا شعيب. ربنا سبحانه وتعالى رزق سيدنا إبراهيم بإسماعيل في مواصفة، قال وبشرناه بغلام حليم. ثم 8 مرات تتصف كلمة حليم أو يوصف بها رب العباد عز وجل في القرآن. 12 مرة حليم، 4، 2 لإبراهيم، 1 لإسماعيل سبحان الله العظيم، 1 سيدنا شعيب. هؤلاء هم الحلماء 3 هم. وبعدين 8 صفات الأخرى إنما هي صفات للذات العلية، الله هو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة. فلماذا لا نتصف نحن بلغة الحلم؟ هذه بعض من عوامل الهدم، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله كونوا معي حتى نواصل ما هي عوامل الهدم، حتى ندخل إلى عوامل البناء. جعل الله بيوتنا آمنة مطمئنة بطاعة ربها وبطاعة رسولها صلى الله عليه وسلم. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة. ونحن نتحدث عن عوامل البناء والهدم في الخلية الأسرية إذا جاز التعبير، وتحدثنا عن بعض قبل الفاصل من عوامل الهدم التي تهدم البيوت. أيضا من ضمن العوامل الخطيرة اللدد في الخصومة. يعني اللدد والعناد الشديد في الخصومة كيف؟ يعني بعض الأزواج يكون عنده لين في التعامل، فيبدأ في ترضية الزوجة في أمر ما، هي ترفض وتأبى وتأنف، ويستحضر شيطانها ونفسها الأمارة بالسوء كل مآسي الزوج التي تكلمنا عنها في عامل الهدم الأول أو الثاني. تذكر كل السيرة الذاتية للزوج، فتذكر سوء معاملة أمه، سوء معاملة أخواته لها، سوء معاملة أهله منذ أيام الخطبة من 20 سنة. يظل هذا كله الشيطان يكبر ويضعها تحت المجهر، فتأتي عند المعاتبة أو عند المصالحة للأسف الشديد تأبى وترفض. هكذا أيضا من ناحية الزوج فتصير كارثة. فاللدد في الخصومة هذه صفة المنافق، اللدد في الخصومة. قال صلى الله عليه وسلم من ضمن علامات المنافق 4، قال إذا خاصم فجر، عنده لدد في الخصومة، عنده يعني حتى إذا خاصم لا يأتي بالخصام نفسه، لا، إنما يكبره ويضع صفات أخرى سيئة من عنده ومن تأليفه على الآخر، فيصير الآخر أمام الناس صورة مشوهة للكائن البشري، مسخ خلقي من التعامل، مسخ سلوكي يراه الآخرون سواء في الزوج أو في الزوجة. هذا من أين جاء؟ جاء من اللدد في الخصومة أو العداء في المواجهة. يعني دايما في ناس عندها في المواجهة تعادي، يعني تبدأ في ناس لسنة في الكلام، طويلة اللسان، يبدأ بكذا وكذا وكذا، فيصغر من أمامه، فإذا اعتذر عن نقطة أخرج له نقطة أخرى، فإذا سد خللا فتح له الآخر خللا آخر أو ثغرة أخرى، فبالتالي يتسع الراتق على الراتق. يجي المصلح أو من أراد أن يصلح حتى من الزوجين يريد أن يعود إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى الحوبة أو يؤوب إلى الـ الـ الـ الخلية الإنسانية البشرية الزوجية، فلا يستطيع. ولذلك للأسف عندما نرى هذا النوع من النوعيات. فنسأل مثلا هذه المرأة بهذا العناد العجيب، يعني أنت تريدين الطلاق؟ تقول لا أبدا. الله، طيب وأنت سوف تعيشين بهذا المنطق طوال حياتك؟ نعم. هذا كيف؟ هذه صورة من صور يعني صورة من صور العذاب النفسي، صور من العذاب لها ولمن حولها، أو العكس نفس القضية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني لخص القرآن المسألة كلها في قضيتين صغيرتين، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمصيبة أنه لا أحد من المليار ونصف مسلم لا يعرف هذه القاعدة القرآنية الواضحة المعالم، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا أمسكنا بمعروف ولا سرحنا بإحسان، لأن الملكة، والله يعني أنا أرى أن الأمة تحتاج تربية من جديد. أنا أرى وأدعو إخواني الدعاء أن نعود مرة أخرى إلى مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم، لنعلم المسلمين العقيدة من جديد، ونعلمهم كيف يتعامل الإنسان مع الآخر، نعلمهم ما هي الحقوق والواجبات، نعلمهم كيف هي الآخرة وشدة ما فيها، كيف أن يعني إن أمر الله عز وجل يعني يحتاج إلى ترقب منا وإصلاح ذات البين، كيف يعني ينتظر الإنسان أن يحشر يعني يعني بسبحان الله بمنطق الظالم وهو يظن أنه مظلوم. هذه كارثة كبرى. متى يستمع بعضنا أو كلنا إلى كتاب الله وإلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم ليطبق يعني القاعدة هذه الذهبية العظيمة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك من ضمن عوامل الهدم يعني يسمى الآن في الاستراتيجيات العسكرية الضربات الاستباقية، يعمل ضربة استباقية مش وقائية، ضربة قبل التوقع يعني. فأحيانا الرجل يعني يريد أن يصنع أمرا ما ومخالف لها وزوجته، فيبدأ يعني يشتت ذهنها في أمور كثيرة، حتى إذا جاء يضرب ضربته وكأنه يريد مثلا أن يأخذ مالها، أن يضحك عليها في شراكتها في المال، أن يريد أن يأخذ منها شيئا من متاعها أو ذهبها أو إلى آخره. أو العكس، هي تريد أن تصنع أمرا ما، تريد أن تعطي أهلها مالا من خلف ظهر زوجها مثلا يعني، أو من ماله أو إلى آخره، تعمل له ضربة استباقية. إحنا لسنا في حرب، لا لسنا في حرب. الضربة الاستباقية هذه يعني هذه يعني كأن فيه لؤم وفيه لف ودوران، ما فيش نقاء سريرة، ما فيش سبحان الله العظيم وضوح رؤية، ما فيش نفس رضية نقية تستطيع أن تبني ولا تهدم. لكن ماذا نصنع لنفوس للأسف صارت دنيوية؟ قال ربنا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال ربنا لينفق ذو سعة من سعته، يعني ومن قدر عليه رزقه. يعني الإنسان هذه القضيتين، اللي عنده على قدر حاله، والله يعني المسألة يعني ليس زوجي على كل شيء قدير، هكذا يعني يجب أن تستمع المرأة إلى هذا. وليست الزوجة هي عبارة عن يعني إنسانة صبورة فقط تتلقى الضربات من الزوج، ويجب أن تصمت، يجب أن تسكت، لأن العائلة تقول لا طلاق عندنا في هذه العائلة. كيف تطلق يعني سبحان الله، مع أن في سورة تسمى سورة الطلاق، لكن عائلتهم الكريمة ليس فيها طلاق، يعني تظل ذليلة لهذا الرجل لأن العائلة ليس فيها طلاق. القرآن فيه طلاق لكن عائلتهم، لأن لا علاقة لها بالقرآن، ليس فيها طلاق. أمر في منتهى الغرب. طبعا الفلسفة الكاذبة يقول لا، أصل هو القضية أن إحنا لا نريد هدم، وفي حد يريد هدم البيوت؟ ما احنا كنا بننشئها من 10 سنوات وعشرين وثلاثين سنة. ليه كنا ننشئها؟ كي لا تهدم. ولكن اذا انشأناها كما يقول المتقدم، زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل عاش الطرفان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل حتى اذا انفصل الطرفان انفصل على كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب لو أسسنا على الكتاب والسنة وجئنا لنفصل هذا البيت على الكتاب والسنة، هل نرى هذه الصور المشينة والعجيبة والتي لا يرضاها عاقل ولا يرضاها صاحب فكر سليم ولا صاحب قلب سبحان الله؟ فأنا أرى أن هذه علامات خطيرة وقوية ومهمة في قضية العداء أو الهدم في البيوت. يأتي أو ثمرة هذا ماذا يحدث؟ يحدث فيه جدار، كما يقولون في جدار فاصل. يعني جدار فاصل، في جدار نفسي يحدث بين الزوج والزوجة، فتظل المرأة في حالة كمد بقية حياتها، ويظل الرجل في بقية كمة طوال حياته، وربما كلاهما صاحب خير لأنه لا يصارح بعضهما البعض ولا يقترب بعضهما من بعض، فيظل الرجل كمدا حزينا طوال حياته، تظل المرأة في حالة كمد وفي حالة حزن أيضا بهذا المنطق. عندئذ أقول لابد من زرع وضع حجر الأساس اليوم ما بين الزوج والزوجة لعوامل البناء. ما هي عوامل البناء؟ عوامل البناء كثيرة. أول عامل للبناء أن أصلح العلاقة التي بيني وبين ربي كزوج، وأن تصلحي العلاقة بينك وبين ربي كزوجة، عندئذ تقترب، لأن خلاص أصبح المعيار واحد، وحدة توحيد وحدة القياس. فإذا وحدنا وحدة القياس ثم ندخل على بند الايه، بند النقد الموضوعي، ده نصيحة مش النقد الهدام. ما في نقد بناء ونقد هدام، نحن دائما ننقد للهد وننقد للتصغير وننقد لتقليل الشأن ونعيب على الاخر لانني مدعي انني عبقري والباقي اغبياء، انا عبقري والباقي متخلفون عقليا، انا ذكي والباقي لا عقول لهم. هذا هو الكبر العربي الموجود في كثير من بيوتنا، ولكن وجب ان نطرق عوامل البناء حتى نلغي عوامل الهد. لكن يجب ان نشفي انفسنا من عوامل الهدم اولا، ثم نبدا بعوامل البناء التي ان شاء الله ربما نكملها بعد ذلك. ولكن بعد هذا الفاصل كنوا معي نتواصل كي نبني ولا نهدم ونصنع الخير في بيوتنا. اللهم امن بيوتنا من شياطين الانس والجن. مرحبا بكم ان شاء الله بعد الفاصل، كنوا معي، اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة بذكر الله سبحانه وتعالى وبقول الحق وفعل الخير والخيرات. كنا نتحدث قبل الفاصل عن عوامل البناء، يعني تكلمنا عن بعض من عوامل الهدم، يعني التي ايضا قبل ان انتقل الى يعني بعض من عوامل البناء، قضية تعلق طرف من الاطراف باسرته تعلقا عجيبا، كأنه ما خرج من الاسرة، يعني تظل الزوجة 20-30 سنة مرتبطة بامها وابيها. يبدو ان ارتباط المشاهدين بالحلقة يعني سرع في الاتصالات. اول اتصال سهام من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة وبركاته، مرحبا. الحمد لله، انتم بخير. بارك الله فيك يا بنت، تفضلي. الحمد لله، يا شيخنا الله يخليك، أنا متزوجة من حوالي سنة. طيب. أنا حامل في الشهر الثالث. ربنا يتم لك على خير يا بنتي، نعم. إن شاء الله يا رب، بس في حصل سوء تفاهم بين عيلتي وعيلته. أيوه. وإحنا متشاجرين. أنا في بيتنا من حوالي 3 أشهر على أساس إنه في بيت الأهل، يعني أنت عند أهلك، يعني عند أهلي. إيه يعني يعني الخلاف وصل إلى درجة أن تركت البيت. إيه. وبريد الزوج بتاعي. نعم. يعني بريد الزوج إنه الزوج هو اللي سرحني لبيتنا. لأنه العائلة بتاعه وصلت تعانتني في الشرف بتاعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طيب. الزوج بتاعي اتفقنا على اساس انه نرحل البيت السكني الخاص بي. نعم. بس للاسف اكتشفت مؤخرا انه الزوج بتاعتي كان يتلاعب بي. ما في بيت، ما في، على اساس انه رافض الفكره من اساسه. ناوي ياخذني البيت اهله. ايوه. وللاسف انه انا ما وصلتش لبيتنا حتى تعرضت للضرب للشتم ومختلف معامله، يعني أسوأ معامله. طيب انت فين معذره، فين الاهل، فين تدخل الاهل من الطرفين، يعني الكبار بتوع العائله؟ للاسف الاهل بتاعتي تدخلوا، بس الاهل بتاعتي ما فيش تدخل خالص. سلبيين تدخل. سلبيين ولا واقفين جنب ولدهم؟ رافضين الفكره انه انا نرجع للابن بتاعته. نعم. طيب بنت، حاضر شو تنصحني يا شيخ؟ حاضر بارك الله فيك. ابو ناصر من العين، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا، كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. سعيد جدا بسمع صوتك طال عمرك. الله يعزك ويرضى عنك دنيا واخره. شيخي طال عمرك عندي مشكله لا ربنا يحلها يا رب، لا تصير مشكله ان شاء الله. الشيخ انا من الناس اللي يعني رافضين فكره الطلاق. طيب. ولكن يا شيخ فيه خلاف صار بيني وبين زوجتي. ايوه. ونحن لازلنا عايشين مع بعض، لكن الخلاف هو رفضها لزيارتي لها في مقر عملها. طبعا المقر مكان مختلط مكتظ بالرجال. عملها؟ نعم نعم. فصار الحكم اذا زرتها في مكان العمل يقع الطلاق مهما كانت الظروف. يعني انت انت ربطت المساله بالزياره؟ لا مش انا، هي ها هي اللي ربطتها يا شيخ. الله أب... يعني يعني ان ان الزوج اذا جاء زارها في في رحت اذا ذهبت اليها في مكان عملها يعني اطلقها مهما كانت الظروف. يا الله يا الله. دي ده ما شاء الله الاخوات. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويشرح صدرك. طيب انا يعني اهمس في اذنك بكلمتين ان شاء الله واجاوبك. حاضر. طيب. الله يسلمك الشيخ، بارك فيك يا ابن، ربنا يهدي الحال، بارك الله فيك. ام مريم من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. جزاك الله خير. شيخ انا بس ابغى يعني افتي في موضوع الله يخليك. انا متزوجه صار لي تقريبا 7 سنوات. ايوه. وعندي بنت وحده، وهذا الزوج يعني مثل اللي هاجرني، هو موجود بنفس البلد اللي انا فيها. نعم. اوكي. وهو هاجرني يعني الحين 4 سنوات، ما يعني البنت ما تعرف يعني ابوها كيف شكله، ما يسال على بنتي. هل له زوجه وابناء اخر؟ عنده زوجه ثانيه وعنده ابناء. نعم. ويعني مقصر علينا، ما يعني حتى ان مصروف حق البيت ما في، يعني واحد ما يبغى يتكلم. طيب هو تارك البيت تحت عنوان ايه؟ طيب هو يقول انا ما عندي، تبين هذه محكمه وصير نتطلق. يقول انا ما عندنا بعينك، رغم انه شغله ما شاء الله يعني الله مبارك فيه. طب وبنته هذه اين يعني اين مكانها عنده؟ بنتي موجوده عندي انا ومو مطلقه وانا على لا يعني راجل. يعني هو بنته دي معذره ما قدرت تتوصل له عن طريق اخ خال، عن طريق عمي، ابويا فين الانفاق؟ المشكله ان ما عندي احد يعني، بس انا والوالده هني، وصرت بيت اهلها وكلمت ابوه يقولوا لي انت بينك وبينه، يعني رغم ان اهله وايد متقين الله ومتدينين ويخافون الله، بس انا ما اعرف شو اسوي. يعني انا ما ادري، يقول ان هذا محرم عليك في الشرع 4 سنين، ريال ما يجي عند حرمته، ما يقول هذه من وين عايشه. انا اهلي بيساعدوني، وبنتي الحين ما دخلت مدرسه، انا ما اعرف شو وضعي، يعني شو بسوي، يعني وين صحيح. وين بسير؟ طيب بارك الله اجيبك ان شاء الله، بارك الله بجيبك. الله يهدي الحال يا ام مريم. الله يهدي حاضر. وصلت الرساله. منتهى من العراق. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور امل شلونك؟ يا مرحبا، الحمد لله يا بنتي، كيف حالك؟ كيف العراق واهله؟ الله يؤمن العراق واهله يا رب ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، رحم الله والديك. دكتور بس حبيت، عندي سؤال ولو هو ما له علاقة بالبرنامج، بس الله. حبيت أسألك، والدتي وضعت علينا وبقت 3 أيام بغيبوبة، وأثناء 3 أيام غيبوبة ترفع كانت تسبحها وتشاهد وتسبح، بس حبيت تجاوبني على هذا السؤال، يعني خاتمتها شلون؟ خير ان شاء الله. واطلب من عندك دكتور عمر دعوه تدعي لي ان شاء الله. هذا بارك الله فيك يا بنت، ربنا يرضى عليك يا رب، بارك فيك، بارك الله فيك، الله يسر لك امرك يا رب. شكرا الله لك، شكر الله لك، الله يرضى عنك. نبدا بالاجابات قبل ان تتراكم علينا. سهام من الجزائر، متزوجه من سنه ومنذ 3 أشهر وهي في بيت عائلتها نتيجه أن وقع خلاف ما بين العائلتين، وهذه عوامل الهدم التي كنا نتكلم عنها. ما دخل العائلتين بالزوج والزوجة؟ لنجعل طالما أن الزوج كامل الأهلية، ولما زوجناه إلا لكمال أهليته، والزوجة كاملة الأهلية وما زوجناها إلا لكمال أهليتها، يعني عندها عقل وعندها فكر. طيب يعني إيه فائدة تدخل العائلتين من الطرفين؟ فعند التدخل يحدث الخلاف ويحدث النقاش. فأنا أرى والله أعلم، ما زلت مصر على أن العائلتين اللتان تدخلتا للهدم يجب أن تتدخلا للبناء. مش معقول أنا أهدم ولا أبني، واجب على العائلتين، وإلا ربنا يحاسبهم يوم القيامة على هذا البيت المتهدم. يعني سنة وحامل ومن 3 أشهر، يعني ما جلست في بيت زوجها 9 أشهر، فيعني يجب أن نتقي رب العباد، وأمر العائلتين يجب أن لا يكون سلبيا ويجب أن يكون إيجابيا. اتصال من أم سلطان من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا بنتي، مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل. حياك الله. نعم. لو سمحت سؤالي خارج الحلقة يا دكتور عمر. ليه بس خارج الحلقة؟ طيب شوية مريضة. شبك بعافاك. فأنا نايمة في الليل وأحلى أقوم من نومي وأنا قاعد على حالي ونادي أمي. طيب. أمي ميتة من 92. طيب. ثلاث مرات في وأنا قاعد على حالي يعني. ومستيقظة. يعني وأنت في حالة يقظة ولا حالة النوم؟ لا كنت نايمة. كنت نايمة. قومي تنادي على الأم. نعم. واندهم يبص حوليه ما لقى حد. نعم نعم. طيب حافظ. الثاني يا شيخ أحلى أشوفني لا في الحلم عندي بنت طفل صغير وألفه كل ما لفه في اللفة ينزلق من اللفة يقع. طيب. كل ما لفه يقع من اللفة. طيب طفل. بارك الله فيك. حاضر حاضر. بارك الله فيك. معناه الحقيقة ليس لي في الأحلام في تأويلها نصيب لا من قريب ولا من بعيد، لكن إن شاء الله هذا يعني تعلق من من من أم سلطان بأمها رحمة الله على الأم ورحمنا الله جميعا دنيا أخرى. الأخ محمد من الشارقة، السلام عليكم. محمد يبدو انقطع الإرسال. طيب عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ. أنا رزقني الله بولد. نعم. عمره الآن شهور. نعم. كيف ربي تربية يعني صالحة وخليه يحب الدين؟ حاضر. يعني خليه يحب الصلاة يكره المعاصي. ما شاء الله. يا رب يا رب. خليه ولد صالح يعني. يا رب يجعله كذلك بإذن الله. عبد الله أجيبك حاضر. الله يبارك لك فيه ويجعله قرتين يا رب إن شاء الله. آمين. يبارك فيك يا ابني. بارك الله فيك. طيب الأخ أبو ناصر من العين كان يسأل زوجته تعمل في مكان مختلط ويعني صممت انه اذا زارها في مكان عملها فيكون الطلاق. يعني العجيب اننا اظن ان هذا من مما اعطاه الله للزوج ولم يعطيه للزوجة، لكن هو لما قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن فهي الكل لم يقر في بيتي، فهذه هي النتائج الطبيعية. وعمل المرأة يكون حلالا بشروط الا يكون من ضمن الشروط الا يكون مختلطا. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لكن يعني ماذا نصنع وهذه ثمرات خروجنا عن المنهج. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أنا عايز الآيتين دول في سورة الكهف، الآية دي في سورة الكهف نضع خطين تحت كلمتين جاوزا كلمة نصبا. لما جاوزا يعني احنا لما نخرج عن الإطار الشرعي ننصب يعني نتعب، ما حدث التعب الا لما جاوز. فاحنا لما نتجاوز نتعب جميعا، كل واحد يتجاوز الحد الشرعي لاي امر يتعب. فانا ارى ان كلامي ليس يعني لابو ناصر فقط، ولكن كل الذين يتقدمون الى الزواج الان يجب ان يشترط في العقد في قضية العمل عشان تبقى الامور واضحة. لكن بعد المشاكل نسأل هل اشترطت عليها انها لا تعمل ولا ما اشترطت عليها، هل اشترطت انت العمل؟ لا. لابد المؤمنون عند شروطهم. لقد اتسعت الان الافكار ونحن في زمن العولمة وصارت التفلت كبيرا. فانا ارجو يعني ان هذه الزوجة تهدأ بالا ولا تغر قلب الرجل بامور يعني عجيبة. يعني ما الذي يجعلك ترفضي زيارة في ايه الزوج لما يزورك في العمل؟ يعني الله سبحان الله، اعتبريه مدير جاي يفتش. الله لا اله الا الله. يعني اعتبريه زميل في او زميلة في القسم الاخر جاي ياخد ورقة منك او دوسي معين او ملف معين من ملفات العمل. يعني فانا لا ادري يعني والله يعني استأسد الحمل لما استنوق الجمل، وإن الله وإن إليه راجعون. ربنا يهدي الحال. أنا أرى يا أبو ناصر أن نتكلم مع الأب والأم عندهم بهدوء، وأنت رجل صالح وهي إن شاء الله صالحة بإذن الله، وربنا يهدي الحال بإذن الله. أخ أحمد من الشارقة، السلام عليكم. أيوة. جزاك الله خير يا مرحبا حبيبي. أهلا وسهلا. مرحب بحضرتك. كان عندي سؤال بعد إذن حضرتك، هو ممكن يكون بعيد عن حالة شوية بس هو مرتبط برضو بالبيوت الأمنة. طيب. أنا شغال في بنك ربوي للأسف الشديد. وخدت قرض على أساس أبني بيت وأتزوج من فترة، من حوالي سنتين أو ثلاثة. أيوة. ومن يوميها وأنا في مشاكل في المباني بتاعت البيت ده. طبعا طبعا. إن شاء الله جاي بأرزق بطفل إن شاء الله عن قريب بإذن الله. فأنا مش عارف أتصرف إزاي. أنا في مكان في البنك في خدمة العملاء ولكن في مكان يعني يعتبر بعيد عن القروض. معلش تمام. طيب. ما بعملش قروض. طيب حاجة. طيب. بس هل من الامكانيه ان انا ممكن اسعى الى ان انا اشتغل في بنك اسلامي؟ طيب اجيبك حاضر. الله يكرمك. بارك الله فيك. لينا من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. انقطع اتصال لينا. محمد بن عجمان. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله دكتور. مرحبا. كيف صحتك حبيبي؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. والله عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. انا زوجتي كان عندي حته ارض انا واختي، فراحت زورت عقد وسجلته في الشارع العقاري هي واخواتها واولادها. الله اكبر عليها. فما هددتها اما هددناها بالسجن راحت اتنازلت. طيب. فانا معايا منها 3 اولاد. نعم. رأي حضرتك ايه؟ طيب حاضر يا محمد. والله يعني لكن الحمد لله يعني تنازلت. وبعدين مش طايق اختي، مع ان انا لي اخت واحده وشريكتي في الميراث. نعم نعم نعم. مش طايق اختي خالص والله. تكره الاخت. نعم نعم. تكره الاخت مع انها مش قاعده معانا ولا معايا في الميراث. طيب حاضر خلاص يا محمد، ربنا يهدي الحال، هجيبك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا ابني. نعود الى الأم مريم، كانت من دبي، هي متزوجة من 7 سنوات، لها بنت. البنت لم ترى أباها، أبوها من 4 سنوات ما جاء عند البيت ولا عند الزوجة ولا ينفق عليها، والبنت لا تعرف أباها. هذا إنسان عجيب. أين المسؤولية؟ أين الرعاية؟ أين كلكم راع ومسؤول عن رعيته؟ هذا الإنسان يأتي يوم القيامة ماذا يقول لله يوم القيامة؟ والكارث عنده بنت صغيرة وعنده زوجة يتركها. يا أخي سبحان الله، نحن نقول يعني امسك بمعروف، ولا أنت أمسكت بمعروف ولا صرحت بإحسان وتركها كالمعلقة وسيب كمان بنتك فلذت كبدك. هذا قلب متحجر خرج عن حدود الإنسانية، ولا لا يعني لا رد عنده، يعني مراجب أي رد مهما تكون الأسباب. إما أن تطلق ولكن تنفق على البنت، البنت دي جزء منك، زوجتك ليست جزءا منك لكن بنتك. طب واحد قلبه غير مرقق للبنت وقد يصلي للأسف ويقف بين يدي الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ربما يبكي عند الدعاء. أين هذا القلب المتحجر؟ قلوب أقسى من الحجارة، بل يمكن الحجارة منها يتفجر منه الماء ومنها لما يهبط من خشية الله، لكن هذا قلب يعني طالما أنه غير حنون على ابنته فمن باب أولى هو كالحجر القاسي على زوجته، كما قال شاعرنا: أمر بالحجر القاسي فألثمه لأن قلبك قاس يشبه الحجر. ربنا يلين قلبه بإذن الله يا بنتي، وما عليك إلا اللجوء إلى القنوات الشرعية من أهل أو قضاء أو غيره للوضع حد لهذه المهزلة العجيبة. منتهى من العراق، والدتها في غيبوبة. ماذا يعني؟ أولا طالما الإنسان في غيبوبة رفع القلم عن 3، هذه مما رفع عنها القلم، ولكن إذا أفاقت وعرفت من حولها نذكرها بالله سبحانه وتعالى قدر الاستطاعة إن شاء الله رب العالمين، ونسأل الله لها أن يتولاها برعايته ويتولانا جميعا برحمته، وأن يصبر أهلها عليها ويكون هذا في ميزان حسناتها إن شاء الله. أم سلطان من دبي. لا احنا قلنا ان الحقيقة ام سلطان معذرة، في اظن برامج للاحلام وللرؤى، والمسلمين الحمد لله الان يعيشون في مساحة كبيرة من الاحلام والرؤى ولا يريدون ان يهبطوا الى ارض الواقع المرير. الاخ عبد الله من السعودية كان يسأل عن طريقة تربية. انت اولا ولدك يعني ينشأ صالحا بأن ترتزق من حلال وتنفق عليه. أنفق عليه من حلال إن شاء الله، واتق الله فيما بينك وبين ربك، ربنا سبحانه وتعالى يجعله لك قرة عين إن شاء الله رب العالمين، وعندما يكبر قليلا تعاهده إلى محفظ ليحفظه كتاب الله سبحانه وتعالى. ابننا أحمد يعمل في بنك ربوي وأخذ قرض للأسف، ومن هذه اللحظة وفي حالة طبعا مشاكل كثير، أمر طبيعي لأن المال الحرام لا يعمر ولا فائدة فيه، ويعني يدخل على المال الحلال فيخلص منه البركة. فأنا أرى أول شيء أحمد أن نعمل أمرين: سدد هذا القرض بأي وسيلة أو أرجعه وتحمل الخسارة، ثم انقل نفسك إلى مكان حلال من دخل حلال، ورب العباد سوف يكرمك كرما كبيرا. أما أنك تعمل في قطاع ملوش دعوة بالإقراض ولا غيره، لا انت كل القطاع كله وحدة واحدة. الأخ محمد من عجمان زوجته زورت عقدا بقطعة أرض له، ولما هددت بتقديم للجهات المعنية تراجعت له أولاد وتكره أخته. لا تبنى البيوت على الكراهية. الأمر يا محمد أنت بين أمرين، بين عدل وفضل. الفضل أن تتحملها وعفى الله عما سلف وكل بني آدم خطاء، يعني حب الدنيا أعماها، حد من الأهل أو من صديقاتها يعني أغوى أو يعني حرضها على هذا العمل العجيب أن تزور عقدا للأسف وتأخذ به ما لا يحق وما لا يحل، ويتعلم أن من أخذ من حق أخيه شبرا طوق من 7 أراضين يوم القيامة، هذه كارثة كبرى. أيضا يعني أنت عند الفضل أن تتعامى وتتغافل عن هذا العيب طالما هي خلاص أرجعت المسألة إلى نصابها. مسألة الكراهية والمحبة هذا أمر لا يستطيع إنسان أن يتدخل فيه، لأن قال رجل الحسن البصري علمني المحبة يا إمام، قال إن المحبة لا تجيب التعليم، ما فيش محبة تأتي بالتعليم، المحبة شيء قلبي، أن أحب فلان وأن أبغض فلانا، هذا كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إني رزقت حب عائشة، فأصبح حب عائشة هذا رزق من الله سبحانه وتعالى في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا هذه المحبة وهذه الكراهية يعني لا دخل للإنسان به، ولكن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء، والمرأة تغار من كل ما يحيط بالرجل إن كانت أمه زوجته، لكن العاقلات منهن وهن كثيرات بفضل الله تعطي هذه المساحة مساحة تغافل وتغاضي وتعامي، يعني تعمل أنها مش واخده بالها في مسألة من يحب من أهله، إن كانت أختا له، إن كانت أما، إن كان حد من الإيه من المحارم له. وأنت مخير ما بين الفرض ما بين العدل وما بين الفضل. العدل أن كل واحد يروح في سبيل حاله طالما الكراهية وصلت لهذا، لكن الفضل أرى أن فيه أولاد ولن تأتي لهم بأم أرحم من أمهم ولا أنقى من أمهم، ولكن حاول أن تفصل بين القوات، يعني لا داعي لتدخل الأخت في حياة الزوجة ولا داعي لإيصال أخبار الزوجة للأخت حتى لا تغر قلب بعضهن على بعض، وهي القلوب مغارة من غير شيء والقلوب أصلا سقيمة من غير شيء ومليئة بالحقد والغضب من غير شيء، نسأل الله السلامة. نعود إلى يعني بعض من عوامل البناء حتى تكتمل الحلقة، الحقيقة هذه حلقة كنت أتمنى أن تكون مركزة يعني في في في توصيف الـ الـ الـ الـ الداء ووضع الدواء. كثيرا ما إذا جلس الزوج والزوجة للنقاش في أمر يكون غرض كل واحد منهم يعني إلقاء اللوم على الآخر أو إظهار خطأه، إظهار خطأ الآخر، وهذه كارثة، لأن من الواجب أنا أهتم بالإصلاح ولا أهتم بأن أخطئ، يعني ما اهتم ان ايه ان اشعر ان الاخر هو مخطئ، فيجب ان اراعي هذه المساله جيدا، يعني الهدف ليس ان اخطئ فلانا او ان انتقص من فلان، ولكن القضيه ان ايه ان احاول اظهار الخطا وتبيين وجهه نظري فيه ثم اسمع الى الراي الاخر. ايضا من اكبر عوامل البناء مراجعه كل واحد منا نفسه، ربما يقول الزوج ربما زوجتي على حق، ربما لها وجهة نظر تمام، ربما ما أخطأت في هذا الأمر، وهي الزوجة أيضا تراجع نفسها. نحن عندنا جميعنا أولاد وبنات نريد أن يصلوا إلى بر السلامة، فلا نزوج ابنتنا معقدة ونسلمها إلى زوج أيضا معقد، فتنظر تطلع علينا في البيوت عقد نفسية تمشي على قدمين يسموا أبناء وبنات، عبارة عن يعني مادة أساسية أو مادة أصلية للخلاف والخطأ. أحبتي في الله، يعني ليكن منهجنا إن شاء الله في الحلقات القادمة في عوامل البناء وعوامل الهد، كيف نبني البيوت، كيف نوقف عملية الهد، وإذا هدمت البيوت يجب أن تهدم على ثوابت وأصول كما بنيت على ثوابت وأصول، بنيت على الكتاب والسنة، فإذا أردنا أن ينسحب كل طرف من حياة الآخر يجب أن ينسحب بهدوء وينسحب بشرع وينسحب بكتاب وسنة أيضا. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، طرد الله عن بيوتنا جميعا شياطين الإنس والجن، جعلها بيوتا آمنة، أوصلنا وإياكم بقلوبنا إلى رب العبادة سبحانه وتعالى. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.